الله لا يفعل إلا الخير، لا يقدر إلا الخير. تنزه ربنا عز وجل عن أن يكون فعله نقصا أو عيبا أو شرا محضا. الله تعالى لا يقدر لعباده إلا الخير، لا يفعل إلا الخير. الله القدوس الذي له كل كمال قدر مقادير الخلائق لا يفعل إلا الخير. الله تعالى لا يقدر في مقادير خلقه إلا الخير، لا يفعل إلا الخير، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فسلم له سبحانه وتعالى تسلم ويطمئن قلبك وتوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكل جميل كفيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، شهر كامل، شهر كامل من الآلام. عندما عرف العلماء الشرور قالوا الشر أو الشرور هي الآلام وأسبابها. شهر كامل من الآلام لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشهر كامل من الآلام لحبيبته الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، شهر كامل من الآلام للصديق نفسه ولعمر وللأصحاب الأطهار الصادقين. حتى لا أطيل عليكم قصة الإفك المشهورة المعروفة لديكم جميعا، تخيل أطهر نساء العالمين يومئذ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يخوض المنافقون في عرضها ويتهمونها بهذا المنكر الذي هو من أعظم ما تتهم به المرأة، المرأة العفيفة، أن يتكلم في عرضها إنسان، هذا كأنك ذبحتها بسكينة تلماء. فكيف إذا كانت هذه المرأة هي عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي ما رأت الجاهلية أصلا، إنما هي في بيت الصديق منذ نعومة أظفارها في الإسلام وفي الدين وفي القرآن. ثم تزوجت من؟ تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل عليها في بيتها، بل ومعها وهو معها في لحافها صلى الله عليه وسلم. ثم هي هذه الطاهرة يتكلم في عرضها من هؤلاء المنافقين، أمر عظيم جدا. وشاء الله تعالى ألا ينزل الوحي شهرا كاملا بالتمام والكمال، والمنافقون يخوضون في عرضها، حتى مرضت عائشة رضي الله تعالى عنها مرضا عظيما أشرفت فيه على الموت، كانت تبكي لا يرقأ دمعها، تقول حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يقوله، ماذا يفعل، ليس عنده وحي، وينتظر وحي الله عز وجل. وبعد شهر كامل تنزل الآيات ببراءة عائشة. العجيب في هذه الآيات، هذه الآية قال تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الإفك اللي هو الكذب البهتان، لا تحسبوه شرا لكم، الله أكبر، بل هو خير لكم. لا تحسبوا، لا تظنوا أن هذا الألم، هذا الضر، هذا الضيق الذي عشتم فيه، الذي عشت فيه يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا عائشة، ويا أبا بكر، ويا عمر، ويا عثمان، ويا علي، ويا أيها الصحب الكرام، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. حديثنا عن قدر الله عز وجل. الله القدوس الذي له كل كمال، الذي قدر مقادير الخلائق لا يفعل إلا الخير. اسمع هذه الآية، قال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بعدها ماذا قال الله؟ بيدك الخير. واحد يقول: طيب إعطاء الملك شكله خير، إعزاز الإنسان هذا خير، طب نزع الملك وإذلال هذا الإنسان هل هذا خير؟ بيدك الخير. الله لا يفعل إلا الخير، لا يقدر إلا الخير. تنزه ربنا عز وجل عن أن يكون فعله نقصا أو عيبا أو شرا محضا. الله تعالى لا يقدر لعباده إلا الخير، لا يفعل إلا الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثنائه على رب العالمين، وأعظم ثناء الخلق على رب الخلق ثناء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي. كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو في دعاء الاستفتاح، دعاء طويل، كان يقول فيه: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أنت يا رب لا تفعل الشر المحض أبدا، فالله عز وجل لا يفعل إلا الخير. ما الشر الموجود في الكون ده إيه؟ الشر الموجود في الكون هذا في المفعولات، يعني فعل الله تعالى لا يوصف إلا بالخير، لكن الموجود في الأرض قد يكون شرا لبعض الناس. يعني إبليس، هذا إبليس الذي يضل الخلق ويغويهم، هذا شر لمن أضله، صحيح. المعصية، القتل، القهر، الكوارث، الفيضانات، الآلام، الأوبئة، هذه الأشياء لا شك أنها شر لهذا المخلوق الذي ابتلي بها، شر له. لكن في الجملة، في الجملة، في التقدير العام، في الصورة الكاملة، لا تكون إلا خيرا، فالله تعالى لا يقدر ولا يفعل إلا الخير سبحانه وتعالى. أضرب مثال صغير جدا، لو عندك ولد وهذا الولد يعني مش مهتم بدراسته، بيلعب، مشغول عنها، فأنت نصحته: يا بني ذاكر، يا بني احضر دروسك، يا بني لا تلعب، لا تنشغل بكذا وكذا، والولد مستمر فيما يفعل، مستمر فيما يفعل، فماذا تفعل أنت؟ مثلا منعته من ترفيه معين، أو عاقبته عقوبة معينة فيها بعض الألم له. سؤال: الألم الآن الذي حدث لهذا الطفل بالنسبة له، هذا الألم من هذه الحيثية، من هذه الجهة، شر ولا ما هو شر؟ شر، لأنه تألم، وقلت لكم الشر أو الشرور الآلام وأسبابها. طيب في الصورة الكاملة هذا خير أو ليس خيرا؟ هذا خير، ولربنا المثل الأعلى سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يقدر في مقادير خلقه إلا الخير، لا يفعل إلا الخير، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، لكن قد يكون في المفعولات في الموجودات شر من جهة معينة، لكن في الصورة الكاملة من كل وجه فالله تبارك وتعالى لا يقدر لعباده في الجملة إلا كل خير. ذلك كان من الأدب، من أدب الأنبياء الذي علمنا الله إياه، ألا ننسب الشر إليه سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يتكلم عن ربه عز وجل الخليل يقول: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. بعدها قال إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفين. مع أن المرض الذي حدث للإنسان يتألم به، من الذي قدره؟ من الذي قدر أن فلان هذا يصاب بالمرض؟ الله عز وجل. لكن الأدب أن تنسب الضر أو تنسب الشر ليس إلى الله. شوف سيدنا أيوب عليه السلام، مع أن ربنا هو الذي علمنا، فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ربنا بيقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، ما قالش أنك مسستني بضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالعبد المؤمن لا ينسب الشر إلى الله ولا ينسب الضر إلى الله، إنما ينسبه إلى نفسه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن في الجملة تقدير الله تبارك وتعالى كله خير، وهذا يجعل العبد يسأل الله تعالى الخير ويستعيذ به من الشر. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هكذا علمنا الله وكان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تقدم على أمر أنت لا تدري هل هو خير لك أو شر لك، علمنا صلّى الاستخارة، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، هو في الجملة خير، لكن لك أنت خير ولا مو خير؟ سأل الله تعالى: يا رب إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فأقدره لي، اجعله من قدري، ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، أو قال عاقبة أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ونفسه معلم من عائشة أن تقول إيه: واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. كما قلت لكم هو في الجملة خير، كفر الكافر في الجملة خير، العدوان على غزة في الجملة خير، هجوم التتار كان خير في الجملة، لكن الله تعالى له الحكمة الباهرة، تنزه القدوس السلام الذي تنزه عن النقص والعيب، تنزه عن أن يكون فعله شر سبحانه وتعالى أو قدره شر، هو في الجملة خير. يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ولا يمكن للعباد المخلوقين أن يحيطوا علما بقدر الله وحكمة الله الباهرة، فحكمة الله لا يعلمها على الحقيقة ولا يحيط بها إلا الله، ومصالح العباد لا يعلمها على الحقيقة إلا الله عز وجل. فسلم له سبحانه وتعالى تسلم ويطمئن قلبك، وتوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخير. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.